الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنجاوب على ما تيسر من الأسئلة الواردة في هذا اليوم الأحد من رمضان عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعتبر الأحد هو يوم الثالث من رمضان. يقول السائل: إذا طهرت المرأة نهار رمضان هل عليها الإمساك؟ وإذا لم تمسك هل تأثم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فالحنابلة وهو المذهب عندهم أن المرأة إذا طهرت، والمسافر إذا قدم، والمريض إذا أصبح صحيحا معافا، أنهم يمسكون. والذي عليه الجمهور أنه ما دام أنه لم يكن في بداية النهار من الذين يجب عليهم الصوم فإنه لا يجب عليهم الإمساك. ولكن أنبه على أمر، وهو أن وإن لم نقل إن المرأة إذا طهرت في نهار رمضان أو المسافر إذا قدم عليهم أن يمسكوا من الأكل والشرب أمام الناس، وعليهم أن يخفوا أكلهم. هذا الأقرب جمعا بين الأدلة، ولكن لا نلزمها بالإمساك ولا نؤثمها إذا لم تمسك، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: الوالدة غضبت مني لعدم زيارتي لها بسبب الحظر والاعتكاف في شهر رمضان في منزل العبادة. السؤال: لمن السمع والطاعة، لولي الأمر أم للوالدين في هذه الأحوال؟ وهل علي إثم إن غضبتها بعدم زيارتها؟ الجواب: نقول للوالدة الكريمة: ليس لها أن تغضب، لأنك تسمعين وتطيعين لولي الأمر. أيضا يمكن لك أن تتواصلي مع الوالدة عن طريق الهاتف والرسائل الصوتية، بل والرسائل المرئية، فحينئذ يمكن للإنسان، للأولاد وللبنات وللأبناء إن كانوا بعيدين عن بيوت آبائهم وأمهاتهم، أن يتواصلوا مع أهليهم كل يوم مرات وكرات عن طريق هذه الوسائل. أما الاجتماعات فلا شك أن ولي الأمر قد نهى عن الاجتماعات، فعليه لا ينبغي أن نجتمع إلا إذا وجد الإذن العام من ولي الأمر، أو أمكن أخذ الاستثناء للضرورة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ورد في الحديث على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، هل مرض كورونا يدخل في هذا الحديث أو لا؟ على كل حال، بالنسبة لكورونا، هل هو وباء وهل هو طاعون أو ليس بطاعون؟ فمن أهل العلم من يقول إن كل وباء طاعون، ومن أهل العلم من يقول إن الطاعون مرض خاص وهو طعن الجن، وهو داء يخرج على صورة حبات في طرف الرقبة أو تحت الإبط، يموت منه الإنسان إلا أن يشاء الله عز وجل. ومن أهل العلم من يقول إن الوباء الذي يعم المرض العام هو نوع من الطاعون. وعلى كلا القولين فإن الوباء لا يدخل والطاعون لا يدخل إلى مكة وإلى المدينة. والمقصود بالدخول هنا هل هو على ظاهره، بمعنى أن الوباء إذا كان موجودا في القرى المحيطة بمكة أو في القرى المحيطة في المدينة. طبعا هذا الحديث جاء فيه ذكر المدينة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هناك رواية أن الطاعون لا يدخل مكة أيضا. فالمقصود بالدخول هنا أي أن الطاعون لا يدخل بنفسه، فيكون هذا الحديث مثل حديث لا عدوى، أي أن المرض لا ينتقل بنفسه. وليس معنى هذا أنه إذا أصيب إنسان بالطاعون ثم ذهب إلى المدينة أنه إذا وصل إلى حدود الحرم أن المرض ينقطع عنه، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الطاعون والوباء لا يدخل إلى المدينة ابتداء، وأما كون الإنسان ينقل هذا المرض ويدخله إلى مكة أو إلى المدينة فهذا لا ينفيه الحديث، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كان عندنا كتيبات توزع في العزاء وعليها ملصق باسم المرحوم بإذن الله وطلب الدعاء له بالمغفرة، وبعض هذه الكتيبات عبارة عن عدي أدعية وبعضها عبارة عن سورة الكهف فقط وكتيب آخر عن بعض السور من القرآن، فهل يجوز توزيعه؟ كل هذه الأعمال من البدع والمحدثات، ولم يرد عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا صار العزاء يقولون: هاتوا لنا أموالا نشتري بها كتيبات نوزعها باسم المرحوم، وإنما إذا أردنا أن ندعو للمرحوم ندعو من أنفسنا ابتداء أو نحسن إليه بالصدقة عنه بدون تداعي، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بالنسبة للمرأة السجدات التي بالمصحف ما الحكم فيها؟ يعني هل هي ترتدي ملابس الصلاة؟ هل يشترط تغطية الرأس والجسد عدا الكفين والوجه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجدة التلاوة لا يشترط فيها ستر العورة، لا يشترط فيها للمرأة ستر العورة إذا أرادت أن تسجد، فهي تسجد على حالها أمام ربها عز وجل كيفما اتفق. وبهذه المناسبة الإخوة والأخوات يسألون عن الدعاء الذي ينبغي أن نقوله في سجود التلاوة، فأقول: قد ورد في سجود التلاوة على وجه الخصوص قد ورد فيه حديثان غير قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ورد فيه حديثان. الأول حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد لك وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره هذا الحديث يقوله الإنسان أحيانا، أو يقول ما جاء عند ابن ماجه من رواية ابن عباس وهو حديث حسن إن شاء الله: اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعله لي ذخرا وتقبله مني كما تقبلتها من نبيك داود. هذا الدعاء يقوله أو ذاك، وأما الجمع بينهما فلم يرد. يقول السائل: نحن في الأحواز ليس لدينا مسجد لأهل السنة والجماعة، وعندنا فتاوى عامة للعلماء يقولون فيها: اذهبوا أنتم إلى الصحراء وانظروا متى طلوع الفجر الصادق، وكذلك عندنا برنامج تطبيق إسلامي شامل لمواقيت الصلاة الخمس وهي برنامج أم القرى، فهل نعتمد برنامج أم القرى؟ الجواب نعم، تعتمدون برنامج أم القرى. يقول: هل نعتمد الإمساك مع أذان الشيعة؟ المعروف أن الشيعة يؤذنون الفجر مع أهل السنة، فحينئذ لا بأس بالإمساك مع أذانهم، لأننا نعلم أنهم يؤذنون في وقت طلوع الفجر الصادق، ولكن عند المغرب هم لا يؤذنون حتى تظهر النجوم، وهذه مخالفة للسنة، فأهل السنة بالاتفاق وبالإجماع يقولون: إذا سقط قرص الشمس فإنه قد دخل وقت المغرب، فيؤذنون وحينئذ يفطر الصائم، أما أذان الفجر فهم لا يخالفون السنة في هذه المسألة، فلكم أن تمسكوا معهم أو تعتمدوا تقويم أم القرى إذا لم يكن عندكم مؤذنون. يقول السائل: هل يصح الأذان مع استبدال حي على الصلاة بصلوا في بيوتكم وحذف جملتين حي على الفلاح وعدم استبدالها بشيء؟ الجواب نعم، يصح الأذان على الصحيح من أقوال أهل العلم، قد جاءت عدة روايات في قول الصلاة في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، إما أن تقال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، وإما أن تقال بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، وإما أن تقال بعد الأذان على التمام، هذه ثلاثة صور كلها صحيحة وثابتة. يقول السائل: ما الحل مع من تراوده نفسه بالرياء دائما في كل عمل يعمله؟ هل يفسد عمله؟ مع العلم أني أستغفر وأذكر الدعاء في الحال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أقول: ما دمت تجاهد نفسك فأنت لست مرائيا، وإنما المرائي هو الذي يستمرئ الرياء ولا يدعو بأن الله يجيه، والذي يخاف من الرياء هو المؤمن. ففعلك هذا دليل على أنك لست مرائيا أولا، وأنك مخلص ثانيا. فاستمر على هذا وجاهد نفسك حتى تطمئن وتصبح من النفوس المطمئنة. أما الرياء هل هو يحبط العمل أو لا؟ الجواب أن الرياء يحبط العمل إذا استمرأ الإنسان ذلك واستمر معه. بمعنى كان الإنسان يقرأ التلاوة قراءة عادية، فنظر أن فلان يستمع إليه فحسن صوته لأجل فلان، فهنا الصلاة التي فيها تحسين الصوت لأجل فلان فهذه التلاوة غير مقبولة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف يتم إخراج فدية الصيام عن كبير السن؟ وهل يمكن إخراجها جملة واحدة من أول رمضان وإعطاء لشخص واحد؟ وهل يمكن إخراجها نقودا؟ أما أن يخرج الإنسان فدية الصيام لكبار السن أو المرضى المزمنين جملة واحدة من أول رمضان، يعني 30 يوما، فهذا أمر مباح على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن يجب عن كل يوم بيومه، يجب عن كل يوم بيومه إذا لم يدفعه مقدما، فلو قدمه قبل الوجوب صح. أما بالنسبة هل يجوز إعطاه لشخص واحد أم لا بد أن يفطر 30 مسكينا؟ الجواب: يجوز أن يعطى لشخص واحد هذا الطعام بحيث يفطر عليه أو يتسحر عليه 30 يوما على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل يمكن إخراج فدية الصيام نقودا؟ الجواب: لا يجوز إخراج فدية الصيام نقودا، وإنما يجب إخراجه طعاما يطعمه الفقير والمسكين فطورا أو سحورا، وفي غير رمضان غداء أو عشاء. ولكن لا بأس أن يعطى النقود للوكيل، بمعنى أن إذا أنت وكلت اللجنة وأعطيتهم النقود وهم يشترون بهذا النقود طعاما فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول السائل: كيف على المسلم أن يتأمل بأن هذا الوباء ابتلاء، وخاصة لما يرى في بعض البلدان أنهم فتحوا المساجد فقط للشخصين أو 3 أشخاص يصلون فيها وهم يرتدون الكمة، والآن نشاهد بعض المساجد ومن الحرمين بين شخص وآخر مسافة متر وقل، هل هناك دليل أو نص يؤكد على ذلك؟ طبعا هذا ظاهر أن هذا الوباء ابتلاء، لو لم يكن هذا الوباء ابتلاء فكيف حرم المسلمون من بيوت الله عز وجل المساجد؟ وأي ابتلاء أشد من أن يحرم العبد من طاعة ربه عز وجل على وجه الكمال؟ وأي ابتلاء أشد؟ الابتلاء الديني أشد من الابتلاء الدنيوي. مع الأسف بعض الناس إذا نقص دين دنياه، نقص مرضه عافيته، نقص في بدنه أو ولده، يرى أن هذا ابتلاء ولا يحس بالابتلاء الديني. كان عمر رضي الله عنه يرى الابتلاء الديني أشد من الابتلاء الدنيوي، والابتلاء الدنيوي إنما هو إيقاظ لأهل الدنيا، إيقاظ لأهل الدنيا، وأما الابتلاء الديني فهو إيقاظ لأهل الدين، وعليهم أن يظهروا رجوعهم وأوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله هذا البلاء وهذا الابتلاء عن المسلمين ويعودوا إلى بيوت الله عز وجل. ولا بد للجميع أن يظهروا التوحيد وأن يظهروا السنة، فإن هذا البلاء ما جاء إلا بسبب الشرك الذي عمت البرية والبشرية وطمت الكرة الأرضية، والبدع الظاهرة إضافة إلى ما كان عليه البشر من الطغيان ومن الجبروت ومن قتل بغير حق ومن العدوان ومن أكل أموال الفقراء والمساكين وأموال الناس بالباطل والربا وغير ذلك من تفشي الأمور الظاهرة التي تغضب الرب عز وجل. فالواجب على العباد جميعا أن يظهروا التوحيد لا إله إلا الله، وأن يظهروا السنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدع الشركيات والبدع والخرافات. هذا هو الذي يرجع بإذن الله عز وجل الأمر إلى ما كان عليه وأحسن، وإلا فالله أعلم ما هي المآلات السيئة إذا لم يرجع العباد مع هذا الوباء الظاهر. يقول السائل: ما هي الحدود، حدود التعزية، وهل للحكام أن يغيروها بغرامات مالية؟ هذا سؤال لم أفهمه، كيف الحكام يغيرون الحدود التعزية بغرامات مالية؟ لكن لعل مقصوده في هذه الظروف ولي الأمر منع من التعزية، منع من التعزية، فلو أن أحدا عز أحدا فهل لهم أن يعزروه بغرامات مالية؟ هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر هذا الفعل، والجمهور منعوا التعزير بالمال. يقول السائل: هل لولي الأمر أن يعزر بغرامات مالية؟ هذه المسألة كما ذكرت قبل قليل مسألة خلافية، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يعزر بالغرامات المالية، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله. فلما منع الرجل الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأخذ الزكاة منه غصبا ثم يغرمه نصف ماله تعزيرا، وهذا واضح والله تعالى أعلم. يقول السائل: في ظل هذه الظروف الاستثنائية قد أتأخر في إخراج زكاة المال لما بعد رمضان، هل علي شيء لأن أخرجها في كل رمضان؟ إذا كان هذا التأخير بسبب أنه ليس عندك المال، أو بسبب أنك لا تقدر الوصول إلى الفقراء لوجود الحظر، فحينئذ لا شيء عليك. أما إذا كان الإنسان يؤخر إخراج زكاة المال عمدا بدون أي داع، فهذا الذي يأثم فيه الإنسان والله تعالى أعلم. يقول السائل: سمعت بعض أهل العلم يقول بأن نجاسة لعاب الكلب نجاسة متعدية، ما معنى نجاسة متعدية؟ هل معنى متعدية التسبيح أي سبع غسلات، وهل التسبيح خاص بنجاسة لعابه فقط؟ من قال من أهل العلم إن نجاسة الكلب متعدية فمقصوده والله أعلم أن النجاسة ليست خاصة في اللعاب، بمعنى أن جلد الكلب يكون نجسا، فإذا ما لامس جلد الكلب أو شعر الكلب أو أذن الكلب أو لعاب الكلب شيئا فإنه ينبغي غسله سبع غسلات، هذا مقصوده من جهة. ومن جهة أخرى مقصود بعض الفقهاء أن نجاسة الكلب متعدية، أي أنها تتعدى المحل، فمثلا لو رأينا أن الكلب يلحس من الوعاء من طرف فإنه يتعدى إلى الطرف الآخر، لعل هذا مقصود بعض الفقهاء والله أعلم. يقول السائل: بالنسبة لتوزيع أجزاء القرآن الكريم على عدة أشخاص وتلاوتها بنية إهداء ثواب هذه الختمة من القرآن لفلان من الناس، وهذا الشخص المهدى إليه من الأموات، فما الحكم في ذلك؟ وهل يعد ذلك من مجالس الذكر التي يؤجر عليها المسلم؟ الجواب أن هذا العمل لم يكن عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة والتابعون ومن تبعهم كانوا أحرص الناس على فعل الخير وإيصاله للغير، وهم لم يجتمعوا لقراءة القرآن على الميت الفلاني أو لأجل إهداء ثوابه للميت الفلاني. فالذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول المحققين من أهل العلم، أن إهداء الثواب إلى الأموات لا يصح ولا يجوز ولم يأتي فيه شيء. ومن قال بأنه يصل ثواب إهداء قراءة القرآن للأموات، فإنما قاله قياسا على الصدقة. ومعلوم أن هناك فرقا بين الصدقة وبين قراءة القرآن، ولو لم يكن من الفروق إلا أن الصدقة مال يملكه الإنسان، وأما ثواب القراءة شيء لا يملكه الإنسان، وإنما يتوقعه من الرحمن جل وعلا. فكيف يهب شيئا متوقعا لم يتحقق منه بعد؟ فإن قال قائل فإن الثواب محقق لأن الله عز وجل وعد ووعده حق، نقول وإن كان ذلك حقا وثابتا فإنا نحتاج إلى الإذن الشرعي في إهداء هذا الثواب. من أين نعلمنا ذلك؟ أما مجرد القياس فلا يصح، ولذلك نقول لم يأتي هذا عن الصحابة والتابعين، واتباعهم خير طريق. والله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال جل وعلا سنكتب ما قدموا وآثارهم، أثارهم أي الأعمال التي عملوها وتسببوا في إيصال ثوابها للأموات. والله تعالى أعلم. نختم هذا المجلس بسؤال يقول السائل: بنت عمي زوجها مقتدر وأرسلت لي تسألني إذا أعرف ناسا محتاجين للزكاة، وأنا عندي أختي زوجها ما عنده وظيفة وعندها عيال، فهل يمكن أن أخذ هذا المال وأوصلها لها أو لا؟ الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، فإذا كانت أختك فقيرة وزوجها لا يستطيع الإنفاق عليها فتعطى الزكاة للزوج لكي ينفق عليها. الأصل أن الزكاة لا تعطى للنساء. لماذا لا تعطى للنساء؟ لأن المرأة تكون من المنفق عليها، فإذا كانت هي بنتا فالأب ينفق عليها، إذا كانت هي زوجة فالزوج ينفق عليها، إذا كانت هي أم فالأم الولد ينفق عليها، إذا كانت هي أخت فالأخ ينفق عليها. أما إذا تصورنا وكما هو حاصل في بعض البيوتات امرأة هي التي تنفق على عيالها لأنها مثلا أرملة أو مطلقة وليس هناك من ينفق عليها، فحينئذ تعطى الزكاة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.